إخوان المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلالي وجهك وعظم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، ويرجع الأمر إليك كله، علانيته وسره. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا تطبيقه وتبليغه والعمل به، وانت راض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال تعالى في قصة لقمان وهو يعظ ابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدق الله العظيم. وقال رسولنا صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وقال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن تواضع في غير منقصة، ودل في نفسه من غير مسألة، وأنفق مال جمعه في غير معصية، ورحم أهل الذل والمسكنة، وخالط أهل الفقه والحكمة. طوبى لمن طاب كسبه، وصلحت سريرته، وكرمت علانيته، وعزل عن الناس شره. طوبى لمن عمل بعلمه، وأنفق الفضل من ماله، وأمسك الفضل من قوله. وقال محمد بن الدوري: شقي إبليس بخمس أشياء: لم يقر بالذنب، ولم يندم، ولم يلو نفسه، ولم يعزم على التوبة، وقانط من رحمة الله. وسعد آدم عليه السلام بخمس أشياء: أقر بالذنب، وندم عليه، ولام نفسه، وأسرع في التوبة، ولم يقنط من رحمة الله تعالى. الحمد لله، الحمد لله، نحمد الله تعالى الذي بنعمته تتم الصالحات، وما بكم من نعمة فمن الله. أن نحمد رب العالمين على هذه النعمة. إلا رب العالمين كمنا نغسل حياتنا، لأن هذا العدد الأنفاس لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فرب العالمين كل ما غنترني نشكر رب العالمين أننا السنة يكون إيف أصنط، وكذلك دون قربة لله سبحانه وتعالى، وكذلك بنادم هذه وسع النيت هذه وأعمال أعمال ممكن هذه يقوم بعشرة، هذه يقوم خمسة، رب العالمين وش كل نيت. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والمؤمن دائما يستحضر تقصير بلك مقصر، قد ما عمل قد ما ضحي لك مقصر حقا رب العالمين، لكن مقصر العبادات، مقصر دي كلش، وليتزكي نفسيت جد ربا غني زكا إن شاء الله، ولكن لا نديم إلا في تربية نفسه. قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. لا نديم ولي كن عمانس سمعنا النبي، النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، يعني أمنا عائشة رضي الله عنها تشفق النبي صلى الله عليه وسلم. هم تصور ديما الحالات إذا رنت الشقان سوبدي تزلت كان يصلي في الركعة الواحدة بسورة البقرة وآل عمران والنساء، وكان ركوعه نحو من قيامه وسجوده نحو من ركوعه صلى الله عليه وسلم. فعندما سئل قال: ألا أكون عبدا شكورا؟ أشكر الله بالعمل، ربي يشرفي يجي على رأس هذه الأمة، خاتم الأنبياء، إمام المرسلين، سيد الخلق، حبيب الله صلى الله عليه وسلم. فكان يشكر بالعمل، كذلك ربنا يجعلش الشكر بالعمل، أن نشكر بالعمل نسل العمل. وأعظم عمل وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم شيء في النبي صلى الله عليه وسلم الأخلاق، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. الله مدح الرسول صلى الله عليه وسلم بأخلاقه، لأن المقصد من الصلاة بعد ظلت، رمضان بعد رمضان، الحج بعد الحج، العمرة بعد العمرة، كيف دعا العباد نتفق في الحياة اليومية، الحياة اليومية الأخلاق، بلما يتعاشى مع الهلس، مع طرواس، مع الجيران، مع إخدام، مع المعاليم، مع كيف دعا متخلق. ومن صفات النبي صلى الله عليه وسلم التواضع صلى الله عليه وسلم، كان متواضعا، أن بصفة التواضع النبي صلى الله عليه وسلم، إن الحبيب صلى الله عليه وسلم خيارني ربي بين أمرين، يخيط رب العالمين جرس الأمر، أن أكون عبدا رسولا أو ملكا نبيا، فلم أدري أيهما أختار، تحارس بتدي خير. وكان صفي من الملائكة جبريل عليه السلام، تو جبريل عليه السلام بجنبه، فرفعت رأسي إليه فقال، يقل غرس بطر رأي تشعل معنى، فإن جبريل عليه السلام تواضع لربك، تواضع لربك، فقلت اللهم اجعلني عبدا رسولا صلى الله عليه وسلم. وكذلك جبريل عليه السلام يوطد النبي صلى الله عليه وسلم، الناس يا محمد صلى الله عليه وسلم العلي الأعلى ربي سبحانه وتعالى يقرئك السلام، رب العالمين تسلم غفت يا رسول الله، لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم، يقرئك السلام ويقول لك إقارت، أتحب أن تكون لك جبال مكة ذهبا وفضة تكون معك حيث شئت؟ فتتخصد رب العالمين أشي صير يورير المكة برشاني دورة الفضة، تخاد كون معك من الزوال خاطي غيديني، لن يغلب بنت أغنية تمدي تنزن سحمي زوالك تمدي تقول فقير، كون يتوكل الجيبس هذه خلا تحسبها فقير بتجن تحت ربي. أما رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم الصير يورير المكة دورة الفضة، لكن ماذا عاد معك ما يتلكن من الزوال قاعد كين ماذا عاد معك يتبعك. فأتحب أن تكون لك جبال مكة ذهبا وفضة تكون معك حيث شئت؟ فقال لا يا ربي والقبلة، ولكن أجوع يوما وأشبع يوما، فإذا شبعت حمدت وشكرت، فإذا شبعت حمدتك يا ربي وشكرتك، وإذا جعت تضرعت إليك ودعوتك. فقال جبريل عليه السلام: تبتك الله بالقول الثابت. أبانش قول الثابت. فالمؤمن كيف يتأتي في هذا الصفة التواضع؟ خاطر عكس التواضع عند الكبر، ومن أمراض الخبيثة في هذا الإنسان الكبر، الكبر مرض خبيث داخلي يجر السرطان، يجر جميع الأمراض المادية. ممكن يكون هذا مؤمن تقي يتصاب بكل مرض مادي وشوف العلاج سنولي راه حسيس يمت، وهو تقي مباشرة عند الموت ينسى مرضه، غادي يسمى لك الموت يتأدي تغلق ويقدر يكون في حياة أخرى، ولكن هذه متدوء الله يبارك دوار لغزال، ولكن فيه مرض خبيث والكبر، فمباشرة عند الموت يبدأ العذاب، يبدأ المشاكل. الحبيب صلى الله عليه وسلم في الكبر: من كان في قلبه درة من كبر لا يريح ريحة الجنة. ومسيرة ريحة الجنة منش المسيرة مسيرة 500 عام، 500 عام در ريحة الجنة. كيف ابن آدم تتفوحي يسبب هذا المرض، مرض الكبر. وما هو الكبر؟ بتتفسير الكبر خاتي تقنا برعير الدون ديفن خاتي مش تزاوس خاتي تجل عطر الكبر وبطر والحق وغمتوا الناس يتر الحق يتكبر الحق أنينا رب العالمين أنينا النبي صلى الله عليه وسلم أنينا نمسلم كذلك يحقر مدا يحقر بتيسنوني بتيسنوني غير تغزري منس ما شاء الله. فهذا هو الكبر. فمن أسباب يعني عدم الأداب في هذا الزمن الكبر والعياذ بالله. يعني قل حد بالله يكنعي منس يغزري منس ما شاء الله رضي الله عنه دنبي كأنه تسنيس الجنة. الصحابة رضوان الله عليهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وزراء الرسول صلى الله عليه وسلم ربي راضى أفصل من فوق سبع سماوات ربي راضى أفصل في القرآن والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم والكنعني منسن سيدنا أبو بكر الصديق قال لو تكون إحدى قدماي في الجنة وأخراها خارج الجنة لا أمن مكر الله. سيدنا عمر رضي الله عنه سيدنا يتمتت يقال الويل لك يا عمر إن لم يغفر لك ربك الويل لك يا عمر إن لم يغفر لك ربك. سيتوفى النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر المبشر بالجنة من 10 مبشرين بالجنة ثاني خليفة النبي صلى الله عليه وسلم الفاروق العدل يزواس إلى أمين أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم إني أصغري لك القائمة المنافقين واللي قرأت شيني من المنافق الجرجال ربي نشي عمر أصغري لك معاصم خاتي. هكذا الصحابة كانوا كل الصحابة الأجلة ضحان وزكني من سنين كان خلاص ربي رضا عفنا خلاص فنتواضع أول تواضع نتواضع على الحق نتواضع على الله سبحانه وتعالى يقنشى ينت رب العالمين يقنشى يصح على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أتواضع أتسن الفلاح يكون نجاح يكديني الفوز يكديني العز يكديني خلاف المشاهدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لسن الصحابة قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ينادي لا إله إلا الله تصف الأحوال بين الفلاح والطاوان شو لك الفلاح بصح أؤمن ديوان النبي صلى الله عليه وسلم يعقب سعيل تالي ياسر تعدى بقرص صبر آيلا ياسر إن موعدكم الجنة ننتوان غان يقرص صبر صبرت لش غريك تصلت وانتوشر ليك تلفير ما ولا يكتوانك تدارت ولا يكن يقن كاد ولا يكتلع بريم أو نوشغل جنة بتوشغل جنات موت شهادة أول شهيدة في الإسلام أم عمار سمية رضي الله عنه أول شهيدة هي امرأة رضي الله عنها وارضها بعد بابس نعمر كذلك. فهكذا المؤمن كيف يكون متواضع إلى الحق أن تواضع إلى الحق عنده التواضع أزعله قاع وجار التزمار ذات البين السين شو بتلنا ربي والو أزول محكمة أزول السات روح الله يسلط عليك شروعة روح الله يسلط عليك احمد ربي توفيد وجن جار جديد وقال وين تجمعش وقال فرع شخل يوضع من ربي ما عنده حتى فايدة ضربي يوم رانا عن جار بعضنا ضربي يوم رانا عن نصح بعضنا بتلك أنا أمة محمدية أمة مسجدية بتلك أنا مسلم صح أن تواضع غوان ربي أن استسمام غوان ربي سبحانه وتعالى خاصة في هذا الزمان زمان الفتن زمان المغريات رب العالمين إننا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون اللهم اجعلنا منهم ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون اللهم اجعلنا من الفائزين. أشين الشام رب العالمين في هذه الميرات من ويلو والقبلة هذا كبر اديها راي معاك اديها فقبيل يدي الحد قاع ونليد الملائكة اتحضر الشيطان اتحضر النفس بصح بتيزق نحدي النار شو بتاي النار ربي سمعنا وطعنا. شو تقول الرسول؟ سمعنا وطعنا. التواضع غير الحق وتكبره بتشد بنادم قاعد بتا تود نطفة تود علاقة تود تعلقت في جدار الرحم تعلقت ثم مضغة ثم عظام كركاس ثم رب العالمين يكسو يكسون كركاس يجي ديسهم ومن بعد ميت ما كان والو 14 شهور 120 جور 120 يوم الله بعث ملك ونفخ فيه الروح يبرونش عايش تريسيتي ربي ملي تزغد 120 جور 120 يوم تولي تزغد بنادم ضعيف ومن بعد 9 شهور 8 6 يقدر ربي يستفاج ربي دونيتو خرج تبكي تغرتت تسكمت تجد في منك كان والو ما عندك لا ضال لا ضوا التلاز تغرتت الترعيدة تغرتت التوسخة تغرتت التكودة تغرتت اش قرص الناموس اش بس الناموس تغرتت تغرت تسكت سوغرت اش دي سخر بما ماتش ما واساش قبل ومن بعد عندك ايام تفوتهم يلا نقبر يلا راح تقعد فيها وقيلة ما تقعد فيها ميت ميت لا بد بعيسى وعلوان لا بد بعيسى وعلوان والله ما يقعد فيها واحد وكل دي غد عدك قدوني لكل وكل سجوبان غيمودة نكل وكل سجوبان كافة نكل لماذا الكبر لماذا نتواضع إلى الله هم يدري حتى يني النار بيبدأ قرص ولو روح المحاكم روح تقول تاروان تاروان تاروان تاروان يقول السي ولي يقني عميس يخاليس فنجان دونيت دونيت ولا تفرق الرحام أتصبح الجيفت هذا صدق ديس كلام الرسول الدنيا جيفة وطلابها كلاب بتن من فنجان دونيت أتعدل جيفت بتن قطع الرحم فنجان دونيت أتعدل جيفت دونيت خاطر مش كان منه دونيت مش كان نسخة المؤمن يزود عدد ثلاثة درهم يخدم ثلاثة درهم مزور دينار مزور لإعلاء كلمة الله رباني فهم دينار مزور لإعلاء كلمة الله مشاريع الخير تمشيدي وين مدارس دعوة الله اخدم على الدين ربي تاكيد مسؤول تاكيد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لازم هذا عارض غير شي قنقصت اي تليت وجد بوك الداب وجي غير هرقم تبنيد تحات تجرو دي ما نجرو هذا والله بو هيوف يجرو الوارثة ابعت الهيل القسط مزوار لإعلاء كلمة الله القسط فايد السن الدرهم فايد السن الدينار فايد السن لقوة عيالك وأفضل صدقة صدقة على عيالك أفضل نفقة نفقة على عيالك والنفقة الثالثة ما نيو للمسلمين للفقراء للمحتاجين للأرامل لليتامى للمرضى عندو دايكينا تقسم على ثلاثة دينار مزوال لعلى كلمة الله لازم هذا غير بصمة بصمة في مشاريع الخير بصمة في الدعوة إلى الله بصمة وجي والو تشريك والو غير غير كريتيكا غير النقد يبتا يبتا تمشي دايو يبتا تونيو يبتا مع دبوك الداد سوسم سوسم وقال يبتا خاطر كوراك ساخي ما تقولش يبتا كنت ساكت تزن دي الكوتش وتقلد يبتا يا ربانش التواضع يا سيدك بتا يقاعدش يقن الشنان وسناش دي مسلمن ننتشي الله نجراهم يكتر خيركم ربنا رحم الوالدينهم تجي من الوقت النوم من راحة النوم تجي من تشمل مهميكم يتعاون من هميك يتجمع هو يتجمع ددك يتجمع خاليك هذه رحمة هذه رباطك الترسيس بتتوني توت زيت البين جرانا نخلع نزوع ماما من المحكمة تخرجت تعد فارغة فارغة بين الإيمان بين الدين هم الدين تشاشي تشبرتنا دين تبين دا ماما با دوسي ما كانش دوسي في المحكمة خلاص أي حاجة لا تعشيرتي لا العرف لا ذات البين إلا الحمد لله الشيوخة لا الخير بس عن تواضع نسل كم من مشاكل أن تفهم سنسن أسوي النار باريني توني سنخت كبر نعم تسن طبق تياو ما راكش بابا غيو ما راكش حمار رافد أسفار كمثل الحمار يحمل أسفار معلومات بدون عمل الله لا يجازينا بالمعلومات يجازينا بالعمل الذين آمنوا وعملوا الصالحات ربنا مش تواضع للحق ولو على نفسي هيني جنحد الحق ميوت بارك الله فيك حماك وشاس لكن نضرب ربي نضرب الرسول صلى الله عليه وسلم خلاص بديني. ربعنش التواضع لكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك التواضع مع والدينا نتواضع. هذه تولي قرحة هذه شقاء. مهما يكون والدينك يكون ديم شركا يكون عبد لوتان وصاحبهما في الدنيا معروفة. إن وين جاهداك على أن تشرك بالله إن وجاهدنا جاهدنا أجلي ميلي بي باش كتشرك وتنطاع بس هو صاحبهما في الدنيا معروفة. هبت هذه بسلم هبت هذه قليل شد حقرتن أن تولى بهذه النقطة تواضع. هبط صوتك هبط عينيك انفق اسكت. دي واحد يند والدينش دو الشي من والدينش يخيرش نضربي ضربي جو طبيعتني دي اسم كما تدين تودان. وقيل بالزيادة نتواضع مع الوالدة خاصة مما كل حد يتذكر مراحل الحمل مراحل الولادة مراحل الرضاعة كي كانت تهبط فيك من من من الرحم تاعها عينيها داروا عينيها داروا اما الحياة واما الشهادة. تويت لا قيمة عظيمة ربي الشهادة خاتي موت تموت تتمت تموت تموت في 40 يوم من ولادتها تموت شهيد شهيدة لا حساب ولا عذاب. تويت قال امر عظيم هبت مما تشيروا 10 تيروا 15 واش يهبطهم. ربنا يرحم ان شاء الله نتواضع بتلك انا غلطت ونسامح يا ربي ايما اسمحي ايابا اسمحي والتعويضة كنا شي بيت لي سبابة شي بيت شي الجديبي اجي قادرة رأيت لي شديرة واتشك سبابة واتشك سبابة واتشك سبابة عيبة تشكي سبابة عيب اجي تيني رب بصني اغفر بطني احفظ بصني وشي جنت. ربنا يرحم. وكذلك التواضع للزوج أول شيء الزوجة التواضع لزوجها غير مرجز مؤمن طاهر يقود ربي يتامل نفس الحق هذا سوال الرضا النم الرضا ورجزن قبل والدينا تعجزن قبل والدينا فيما يرضي الله خاصة تلك نقطة حساسة أرجزي كملتشنا هم يدد الويلنا دلعارنا وجود العيب هذا زوال تشنا ولا زوال معصية الشيني يخوني غاية يتولد تعدد الخيانت يخوني يا ابوه يوفى من يزول الزينه لنزقوا عن الزينه عادي تعدي كملت وظهرت غرض الخيانه جهل وكنت لقيت مؤمنين القادر ربي يعني ويتمس مش ناسا ربي يقدر يعني ربي تقدر تم تطاس في الازال قالي نغوطار بلا يقدر السيابيك بلا بيك تمش الحمد لله زول الحلال الله يتبتو يعاد نتوله من نشوز ألعب تمطط ترقلي ورجاز تكبرس ورجاز في هذا الموضع تعتبر ملعونة والله ملعونة بالترجز كملتشنا في الحلال تحلل والقضى حرام حشاء الحرامك جحلت ربي ودحق وبعد أتشمر قصتر وال تنسيبتني تدمر دخ تتصدع أنت لفسا على جهل اتق الله ولزوي الحرام ولزوال الزنا ولزوال الليبار ولزوال الخمر يزوال الحلال بالعكس السرنا كثير ليتنر رباتي السر رباتي السر أصلا طلب ربي رباتي سبت رباتي هو توفخ حتى يعدل حتى في العدل زمان نفهم من عدل بتا ويجي زمان مج الفيرما مج سدارت أني كسب أقيزون يتصور 20,000 التاود 10,000 دز معاهم يتصور 100 التاود 50 اجن وجي واني اعطي الصحة هذيك كتب رب العالمين يقدر يملش خلاص تقدو النيت شو لن ترغب باش كد ملش المدن ولكن مي يملش الدن ليس حرام طريقة محمد صلى الله عليه وسلم يملش على الحلال ربات يتبت ربات يجري صالحة اصبر شمي وفوق النمس الدار دروار النمس ورشاز النم بسبب هذا الموضوع بسبب هذا الزواج السند بلي نشوز السند بلي كد ملعونة ما عندك لا صلاة لا ذكر الله انت دودي ورشاز النم والندم الشنطة متوتزة فر يخدعي شوفي البوهي يوفات بمنيت بمنيت كم الناس إيه زيد صوت أصي تفوت لا خلاص يكمل خلاص أصدق غير جز تكمل دعتك الصحيح معرو أخويا كون فحل كون مؤمن والحقر أعدل قوالي مانج وشاس ليلتيتو مصروفيتو السمعاتو الله يساعدك حلف مكهنة شرعي قلت شبه تعدلت وتبه تعدلت جاج قلت شبرك جاج لو قلت سنت غير ربي اما صغار لعبها تعدل وجيتونا تشنفتونا معليش قد يقع الشيطان قد يقع لا جالوزي بس وجيت النشوز وجي داروال وجي قعدوا قوس تقدوا النيت من شي جاز ربات النهدى لان في الزنا مصايب بلد طهر بلد العفاف بلد الدين هذا زوالي قل لك واني قل قد هذا صافر سي كزوال الدوير لازوال تو داين يحقر مؤمنة طاهرة تخد فاق تسوس ما تبلع شنو بتتجار بس حط فاق يكمل في الحلال الشيطان سديهاش لا الحق اجاز ما يكمل والحقر بس صح الحق ونقير لهذا الظلم هذا الظلم التعدي ميزوال الحرام يعد اي امرأة والعياذ بالله اجاز يكمل في الحلال تنشي الزغف تطور تكبر تلا ملعونة التمعات التستوب التحبي دار نوجس لان رضا المرأة رضا الزوجة في رضا زوجها اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصلت فرجها واطاعت زوجها دخلت الجنة من اي باب شاءت وفي حديث ما من امرأة ماتت وزوجها عنها راض وزوجها عنها راض دخلت الجنة لازم نجور الدين صفاء وش نفوتوا في الدنيا شحال نفوتوا فيها ربنا وش الحق سي الحق هذا من التواضع دمان مني نغبابني سيولت الحق والدهن طرونهم انها تكلفنا جزني ما لا يطيق وش تقول غير ما تجد السدرت شو هو تيني سانطاش نتوقي للحوش البلدية كيف هذا السدرت بترب العام الحين يود الوفاق يود الخير الحمد لله يود رحمة السدرت على نكلف يلا عطيك الصحة انتين نسيب يلا عطيك الصحة وشد لأني شد عمر ديس اما النشو زوروار تبدوى دو فراق هذا ليس من الدين ابدا ليس من الدين ابدا غير تسدنو بالنم توبي ربي الدولد ربا غني هذا ان شاء الله وكذلك التواضع الزوج للزوجة النبي صلى الله عليه وسلم تسول عائشة رضي الله عنها ما تيتلو ارجز مع الرسول صلى الله عليه وسلم قدوتنا امامنا نير كان في مهنة اهله في خدمة اهله ما هو خدمة الاهل هو الغسل هو الخياطة هو كل شغل يعني شؤون منزل كان يخدم اهله في المنزل نتواضع دغنشين هذه ام ولادك ما تكبرش عليها عيب عليك يعني عيب نعاون اهلي عيب الدنوسات بالدر معاش والتقدير هذه في الكوزين تتقن طابعي تتموت هذا موضع عيب مش عيب يتمودا الشمايع يتمودا الزرادي يتمودا العست ويتمودا الهلس يضحك مع البراني وما يضحكش مع مرته رسول ما إننا خياركم لأهله وأنا خياركم لأهلي ماشي نخسي زنان غاد عاد مريقلات ربا غني لغشان عاد مريقلين سير سبب المشاكل كبر ورجاس أقيمي مع تلفزيون خاصة نسانو وقال لي حقا تلمتو تخلاص إلا مع الجزيرة العراق ليبيا تونس مصر لا يدور او تي وسارينا العيانت تي ولعينا العيانت اسك واش ترك تدبر انت راك تدبر في العالم شي اليونسكو شي الامم المتحده واش دخلك تخزر بادي نصر ليبيا تهلا زلطتش ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس اتقمد مع الخباط تشد صلاة الجماعة تمشي ده والله رب اغني فهم طفي هذا الهم طفي قيم بسمع لهلج وش بصلحة مع طروات سيول الحسن عطروات من شد بابن من شد الحس من شد الزقاء من ما تسمع لهذا ربي إننا وامر أهلك بالصلاة، هذه خدمتك، هذه خدمتك، وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. خاصة المرأة الصالحة بطل بشاش المرأة الصالحة قد ربي العبد المطط من أمارات السعادة المركب الهاني والدار الواسع والجار الحسن والمرأة الصالحة. قلت امرأة عفيفة طاهرة قيمة جرب عن موران ذكرات ربي توجدت لوجبتك تحصنات الدينة شرافات ربي اشتاروات السجد ربي تسكرت لن تيزنان تيغور دام تجاس الجامي ورجاس لزالوكاسيون فاميلي تقاس لزالوكاسيون فاميلي يعني نو هاتهم لهنا شنو انتم زابو سيدو هذه زالوكاسيون فاميلي والسيد انا قال لي انت بيتي تسيني يا ستارقع انا عايش تماما الغفيلات الغلب الامورات خاطيهم كاع السن انا تاويت كاع ربي هذه قبل باش انا نرت يغلب حمتي والتخسي التغلى هاد الفال ربي هذه قبل طنطو تسقراش ربي هذه قبل ربي اش انا نردت والله غير سجد ختني سجد شكر ربي شكر طائرات روح الله يسلط عليك وحده طائره شوف يترونك ديرك الروينة في مخك رباني فهم يا عاد غش امرأة صالحة تهلا ربا ديك الترسيس انت خاط الخير إلا والنكر الخير ديما إلا الخير فيا وفي أمتنا يوم الدين. فحتى هاد المرأة أدقم على قطيبة أتواضع غرس نتواضع ربي جانا نعم التعاون بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء أولياء بعضهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله رباني السيس أهلي باش كان نعاون نريح نمشاو لمصيرنا ساعات ساعات سين غير أهليك لكن تفكرت الجنة نخاطي نغد النيت كتفكرت عاد إن شاء الله الشميد المعلمة نحور العين الجنة بتان نج يناس يقريوا الناس عسية معصة هداش غدي رايق حبس يا رجاز بتدي رايق وتعيا تمطط في الجنة التازغ شدي رايق تمطط عز تحبس تمطط باش ان شاء الله نعاود لزواج الجنة هكذا ام تجارو جنة رب ان شاء الله جميع الجنة ام تجارو جنة غير 72 حورية ونام تجارو اما وسيمو من راقي ربي قبلته 1,600,000 حورية ازهى ازهى ازهى لي المهنة نهار بيض نهار كحل نهار تزمة نهار الحمى نهار الناموس نهار كاين نهار ما كاينش نهار مريض نهار يكحو نهار السكري ولينا تيسنتي ولينا هاد الكاز يولي لا اله الا الله الله يرزقنا الجنة الجنة مي ماهوش باللعب ماهوش بالضحك بالخدمة وتلكم الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم أوحى الله تعالى لموسى عليه السلام وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم إنما أقبل صلاة من تواضع لعظمتي ولم يتعاظم على خلقي وألزم قلبه خوفي وقطع نهاره بذكري وكف نفسه عن الشهوات من أجلي. وسئل الفضيل بن عياض عن التواضع فقال أن تخضع للحق وتنقاد له ولو سمعته من صبي قبلته ولو سمعته من أجهل الناس قبلته. ربنا وش التواضع وهم تواضع تواضع للنصيحة النصيحة النصيحة والدين الدين النصيحة. رسمنا في حديث لا خير في قوم لا خير في قوم لا يتنصحون ولا خير في قوم لا يحبون النصيحة بتقل قوم ونصح بعضهم انه قبل النصيحة ولدي يدفق سيسن خير خلاص المعنى يدفق الشر. فنتواضع للنصيحة ولو من صبي ولو سبورخس ولو سجن جاهل. سيدنا أبا هريرة رضي الله عنه الله أكبر كمبيوتر محمد صلى الله عليه وسلم من أكبر رواة الحديث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه يقول واسر النبي سمي كلفت يحرص زكاة الفطر نعمة المعاش من زكاة الفطر من رمضان ليتعسى يزدقن يبدأ يتاكر يتشارط أشكرت يطفت الناس السودغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم يغرتز الناس لغير بورص العيال فقير محتاج ليش غيري بتدمون سوا يحن ولس يسامحس ولكن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم الناس شو بتصار الناس الناس أجديد ولا الشع وما ينطقوا عن هوى إن هو لوح يوحى لو الشيد ولا يطفت يغرتس يسيبس لو وريد ول الناس السوء وش تسيبه أش سودغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولد منايو ولد مكرد يا مكرد ليتكر النعمة خير شي تفضي مكرد يتكرش لموت الحوش إنه يتشوالو أنجلس قاط غفنا يجا ساموني مارو ليسمع أبا هريرة هذا عالم محدث صاحب النبي صلى الله عليه وسلم موش واحد دريان إنه يسأي مكرد ويمارو أشوش غكت النصيحة سامحي سيبي أنت إنه يسأي شوش النصيحة يفشل أبا هريرة يفشل خلاص بطل نصيحته الناس ميتو زاد تتصل عزم آية الكرسي الله لا إله وحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم رب عصم الشيطان بالجنود يسيبس هذا سراق يسرق المونة تاع المؤمنين ومحدث النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم أدين شو بسيني توريني أنت يا واحد سراق ما تحشمش انت تنصحني تنصحني انا بهريره تنصحني انا نعلمك والو برش تواضع شي زحاتي قلي قابه دا الخبر سي جاموني ما تعرفنيش انا شكون وشكون ابو هيوف وشكون اولو كنطفه ووسطك عادره واخرك جيفه حط روحك تواضع ما يطلع غير الدخان وما تنفخ الجيفه تواضع من تواضع لله رفعه الله خاصة مع المساكين خاصة مع الضعفاء خاصة مع المنكسرين في القلب زودة زود معي حتى القسم منكسر ولي قدير وتزقى غفس وترجل غفس تواضع من تواضع سقدع فوز تشليتيم يقن يتيم دي قاصر ولا ولي بليغ سقدع فوز تشبجنات كل شعر حسنة كل شعر حسنة تخشي تسربي الكبر الرفعات سجاجتك سوسقد عن نفوس على رأس يتيم تونس من نشتون ربع نش التواضع فيزوى النبي صلى الله عليه وسلم الناس يسيد مشيت النيد ولكن سي الناس قدم نصيحة يدوبي بتاش ينصح الناس إنه يشتود مزوط تصدن شانت عزمية الكرسي رباش يحفظ من الشيطان وجنوده الناس صدقك وهو كذب يصدقاتش يلسيز بس انت من اكذب الناس مني وكنت معامل منذ 3 ايام هذا ابليس يدودي اللوز باش كان يشري معاش في زمان الصحابه اذا ما ينصح شنو ابليس لا يقاير لا يتبلاها لا تسدرت الدارت الرايد الغناد اللعنات الغيبات النميمات لا سلام لا ذكر الا مريق القاع لهذا رباه النش التواضع للنصيحة من النصيحة مثلا نصيحة الجار الجار النش حبيبي والسلا يغي في مار بارك الله فيك الناس الجار النايات تسلهويرت لهويرت لهار موكر لردح المعروك هم تجد معرون تبيوتات هم تجد معرون جيران من الشمقيلو لا ولا يرقد سرتوا عتروسي تاجة 3 غبشة مع 3 قد تندوشن ولي اللي سخمران ولي اللي سزقا ولي سوعو ولا تندوشن دخمنا تيج اتجدينا تكركورات اتجدينا الجنان انت لا غير ما خويا يكسل نهوي لا تزقا الكركورة لها المنكر لا جيت اغر من معاك جيت معاك عندك صحة تابيوت نضياف اما اختي راسي رباني فهم اعطي نصحة سيني تواد المغى هذي شنف غفز هذي عادو سيسيوين هذي عادي صدران ودمس ود ليمانو وليد الدين وليد زاليت يا ويلك تلمض الجيران والله الله يرفع لك عمل يا ويل وبتقل حد يموت الجيران تسعسع غفز والله ما يشمر رحمة ربي الناس منش ثانيان سر رحمة الجيران في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يقن يجيت جرس ربي يجيت فيحسن الجيرانس فسيلا يتمتت يبدأ الجار يتسقى رباط يرحم نعم الجار الناس النبي صلى الله عليه وسلم تغد من أهل النار بسبب رحمة جارك الله عفى عنك الجارة توات لقيت نيت صاحبي بوجه وريب وجه وبنا سرت يحدادن هدي صاحبي بي معاه قلت سررت التراب موران وحسي ولاس وجه تبين عاد مدني قالت وتجبرت السيولة الدرقة يخدم يا تشمر غانشان وكتجبر الصحراء مدني ودنزلوز انت الدارين سن اشينا تززغ تدار تكوين والنشمة قادر والفنجانتش اتق الله ربع النهدى سمع الحق بعد العشاء نيتس القيلولة نيتس قبل الفجر نيتس بعد الفجر انشر يعطيك الصحة هذه دمغير وين مني بدأت نشد الترميد انزلت والتبدى هذه ما كبر الظهر لحقت بعد خلاص الحق دابوك ود ناس النظام تقفت نعقل من وزري الزقاي ود العطاي وخدم ماس المدن اهل البهرة ويلا لكان ستر بعضانا ما عليش تخدم الحرفة بصح احترم انا نقولك سيدي وانت عرف قدري وجا شينا حبيبي تزقد غيفيتيني اتشنف تغيفي اين الدين رباش التواضع لبعضنا البعض كذلك التواضع الساسيونا لي ود لابر كامي والله بك هيشة لي جيت معرو وداس نقعد الى الكامي ودا للنج اسيني يا ربي حماك والدكار هذا الجموني دق المعصوم ليش ما لي حمول ليك ليش حمول ليك اي تسمحات والو اين الاخلاق واش من دين الدين اللي ما فيش الاخلاق ما كاش دين والناد نصح ميدن والناس يعني يقول يا ربك الظلم دي هذي شنف غفص السن باللي لا زيرو العلماء وشين مثلا الدينو الناس مثل شجرة الجذور يزور عند ليمان البرج ليمان الساق بعد الساق عند العبادات بعد الفروع عند المعاملات بعد الأوراق عند المعاشرات وبعد الدس الثمار عند الخلاق الشجره اللي ما تعطيش الثمار واش رايكم واش نديروا لها كسر احرك الدين اللي ما فيهش الاخلاق هذا دين موجودين يزمن تعرف النصيحه يقن حد يسام يظلم سي يظلم وكذلك من النصيحه توقير الكبار يا شباب اي بزان خاصه صحاب عزام السانو ان شو تصارع مع اللي حمولك وتحط فهم ديا مع اللي حمولك تود النصيحه وتسب الدين مع اللي حمولك وتطيح مع اللي حمولك ايوانا وسقال مع لي دي غادي صلت ربي غفت شاروات شكدا بزان لكن 14 عام دي ان شاء الله هتمل شدا الطارود دي غاشي صارع مميت نعمي توقير الكبار من لم يوقر كبيرنا ويبجل العلماءنا ويرحم صغيرنا فليس منا تونس سبحان الله دابو دخلاقو في العجم صح في الخليج في أهل عمان يقل وقار غرسن يقل الساكينة تغل الهند غزر الهوير نسن متفاهم يفلوسن تيازيدن إيموشن إيدان مع بعض والو قلت غزر دموش زوال الفلوس نشين تيغا عطين تعدان تبعضهم يا بات تولد كادني نصر كادنا ست ساعة أتلقى التمزغين ستين سيدا من هامي على حساب العباد العباد ولا ونفزدن لهوير فزدن لا إله إلا الله لهوير العاجم وظلم بعضهم وينك يا العباد شاسين اتقي الله تنصح كظلم ضي هذه شنف غفسه والندل ان البوست ليش على البوست ليس سبحان الله احترم الجارك ليس قال واول البزمس تجي ديك الحفل ترباتي قبل تولى تدارين العراس يمسلم من جنتي دارين العراس لان توم تونت بصح اصحاب الحوم طلع كرهم هامي الاخلاق الولد يسجل عساش الاخلاق تلا مع خويا الا مع الخير مع الشرايط مع الاتاي مع النعناع ليكلي الحبش اغلد غزوت وحت الاغلد لابان كنتورات خبان دندن من غزوه لغزوه هاد صحاب الحوم تملل كرهن في علاجين ربات يسجل هادين بالعكس بدي شمر يقول جيران دعوة نقلت مسجى ولت سجي دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب يا سي فلان درت حفل ولا وليمة عصبوا رخص فعلوا غلاد غزبت انت جنب ورخص حموليك سيت في دبورخص ماشي سقيم ديز عليك سقيم بورخص قيمة تعطيكم الصحة ويظلمت الجيرانك ويظلمت الجيران ويظلمت الجيران والطهارة فتت الوحدة عند الجيب الوحدة عند الجيب خليت الوقت نزكا خليت الوقت وخبط تخبط تلك الجيران تغفل ونريد الملايكة نغفل يزد الجيران نوشح حمولك بورخص الجين رباد راح نوال الجين سامحان وغنت عيويد خلاص وسقورة تنقنقد يا عبي تنقنقد اسكيم تنقنقد وني تلقي بزاجة جيني يا ربي ولو في غوي جوابان يا ربي حسبي الله ونعم الوكيل ادي وكل ربي روح فريها انت وتوكل على الحي الذي لا يموت ربنا يرحم ان شاء الله نسل النصيحة وكذلك التجار تجار ترتوار صلحن خلاص تدول سنة حميدة يبريد نمسل من دول التجار ركاري قال وني التجا نشجخ اخويا سول سدينك تحبت تقرينيش اخويا كم تحصل مبريد ظلمي استعرف وسقر حبس هذا كبر استعرف اني ربغني سامح لكن غصنا وجده وحدي ربغني سامح دي قنشرة انت جنمي الدن ميوشي دا وحدي وشي من الدين ده بريدني مسلمن ممكن لك الضيق تط ربغني ضيق في الدنيا قبل اخرت ونسبت انا الغيب يعاد الحق للحق المهم نتواضع للنصيحة يقنع حضمين صح بارك الله فيك أنت واضع لبعضنا سبحان العظيم أنت واضع الدين النبي صلى الله عليه وسلم ربي الناس واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا شيش سجل عشان صحيح يقنع حد أتكبر ناسين تنقنقد نغت عادت نغت السويل دمعاس ربنا وش تواضع لبعضنا البعض خاطر هامي وني الدين وني الحق حتى نخرج من هذه الدنيا والله راضي عنا وكذلك نختم إن ذلك نسي الصالحين الله أكبر سئل الفضيل بن عياض عن التواضع فقال أن تخضع للحق وتنقاد له ولو سمعته من صبي قبلته ولو سمعته من أجل الناس قبلته وقال النفس معجونة بالكبر والحرص والحسد فمن أراد الله تعالى هلكه منع منه التواضع والنصيحة والقناعة وإذا أراد الله به خيرا لطف به في ذلك فإذا هاجت في نفسه نار الكبر أدركها التواضع مع نصرة الله تعالى ربنا ينصر وإذا هاجت في نفسه نار الحسد أدركتها النصيحة مع توفيق الله عز وجل ربنا يوفق وإذا هاجت في نفسه نار الحرص أدركتها القناعة مع عون الله عز وجل اللهم ارزقنا التواضع وباعد عنا الكبر والغرور والغلو برحمتك وكرمك وجودك وفضلك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارزقنا خفض الجناح لبعضنا البعض اللهم اجعلنا أدلة للمؤمنين عزة للكافرين أدلة للمؤمنين عزة للكافرين اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره لنا الكفر وفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم سألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من زواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.